ويكمل ركوعا وسجودا، فإذا سلم يسلمون مع إمامهم، لكنهم لا يقومون إلى ما يعتقدونه خامسة. أما إذا كان المصلي منفردا، إذا كان المصلي منفردا ثم قام إلى خامسة، فإن لأنكم تعلمون بالنسبة للإمام وللمأموم وللإمام وللمنفرد عليه أن يتحرى، إما أن يبني على اليقين، واليقين هو أن يأخذ بالأقل كما مر معنا في الحديث في حديث أبي سعيد، من شك لي صلى اثنتين أو ثلاثة فليجعل اثنتين وهكذا، فهذا هو بناء على اليقين، يعني بناء على الأقل. وحديث عبد الله بن مسعود أنه فليتحرى الصواب، ولهذا فرقوا كما ذكرنا في شرح الحديثين فيما سبق في باب الشك، قالوا إنه إذا كان غلب على ظنه شيء فهذا هو التحري، إذا غلب على ظنه شيء فهذا هو التحري، فيأخذ بما غلب على ظنه وإن لم يكن الأقل، فليأخذ ما غلب على ظنه وإن لم يكن الأقل، لأن هذا هو معنى التحري، وهو طلب الأحرى يعني طلب الصواب. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء فإنه يأخذ بالأقل لأنه هو الأحوط، يأخذ بالأقل لأنه هو الأحوط. وهناك من قال لا، إن التحري يكون في حق الإمام، التحري يكون في حق الإمام. لماذا؟ لأن خلفه مأمومون يبينون له، أو لأن خلفه مأمومين يبينون له ويذكرونه الناس، فالنسيان في حاله أخف منه وفي المنفرد، لأن المنفرد ما عنده أحد يذكره، بينما الإمام المأمومون يكون معه، إذا نسي فغالبا ينبهونه، فمن هنا التحدي في حقه، ولا يحتاج أن يبني على الأقل. ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه إذا غلب على ظنه فإنه يأخذ بما غلب على ظنه، وإذا لم يغلب على ظنه شيء فليأخذ بالأقل، هل هي اثنتين أو ثلاث فيجعلها اثنتين. إذن في حق المنفرد إذا قام إلى خامسة واعتقد أن أغلب على ظنه أنها خامسة، أو تبين له أثناء القراءة مثلا أنها خامسة، أحيانا الإنسان هو في الصلاة يتأكد، إما بأنه يسترجع ما قرأه في الصلوات ويعرف أنه قرأ في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية كذا وعمل كذا وكذا فيتذكر، فإذا جزم وهو في الخامسة أنها خامسة فعليه أن يعود في أي هيئة كان، سواء كان في حال القراءة أو حتى لو كان بعد الركوع، عليه أن يجلس مباشرة ولا يأتي بالسجدات الباقية. لماذا؟ لأنه تبين له أنها زائدة، ويحرم عليه أن يأتي بزيادة متعمدا، فإذا عليه أن يرجع مباشرة، ويرجع من غير تكبير، لأن التكبير أيضا سيكون زائد، ويرجع من غير تكبير يهوي. ولهذا ينبغي حتى كذلك الأئمة إذا سبح بهم المأمومون فإنه يرجع إلى إلى إلى إلى الفعل الناقص من غير تكبير، لأن التكبير سيكون زائد، التكبير سيكون زائد، لأن التكبير تكبيرات انتقال، تكبيرات هذه تسمى تكبيرات الانتقال. فإذا إذا كان قائما مثلا ثم سبح به المأمومون قائما من التشهد الأول نسي له ثم رجع، فإنه يرجع من غير تكبير، لأن التكبير الأول الذي انتقل به قائما يكفي وهو الانتقال، بينما هذا سيكون تكبير زائد، ولهذا يرجع من غير تكبير. فالمنفرد إذا قام إلى خامسة ثم تأكد أنها خامسة، أحيانا قد يكون بجانبك إنسان لا يصلي مثلا ثم نبه قالك قمت إلى خامسة، فإذا أيضا صدقته ووثقت به فإنك ترجع حتى ولو كان هو غير مصلي. إنسان بجانبك مثلا، قد تكون بجانبك أخوك أو زوجتك أو صديقك وأنت تصلي ثم انتبه أنك قمت إلى خامسة ناسيا ثم نبهك، فلك أن تأخذ بقوله، وبخاصة إذا كان موثوقا ومتابعا وأنت أيضا لم تجزم بصواب نفسك فإنك ترجع إلى قوله، ولو كان وإن لم يكن في صلاة، وإن لم يكن الذي نبهك في صلاة فإنك ترجع إلى قوله. فإذا ترجع في أي حالة كنت إذا اعتقدت أنها خامسة، سواء كنت في قراءة أو كنت في ركوع أو كنت بعد السجدة الأولى وتذكرت وأنت جالس بين السجدتين، فإنك لا تأتي بالسجدة الثانية لأنها زائدة. ومثل ذلك يقال في المغرب إذا قمت إلى رابعة، لأن المغرب ثلاث، ثم قمت إلى رابعة وتبين لك أنها رابعة فعليك أن ترجع مباشرة. ومثل صلاة الفجر إذا قمت إلى ثالثة ثم تبين لك أنها ثالثة لأن الفجر ركعتان، فإنك ترجع حالا ولا تأتي بأي فعل زائد. ثم تسجد سجدتين بعد السلام أو قبل السلام، لكن المشهور أن الأفعال الزائدة تكون إذا قام لفعل زائد أو صلى أو أتى بفعل زائد فإنه يسجد بعد السلام سجدتي السهو بعد السلام. إذن هذا هو المقصود بهذه الترجمة حينما قال باب من صلى الرباعية خمسا، يعني أو صلى الثلاثية أربعا أو صلى الثنائية ثلاثا، هذا هو المقصود، لكنه أتى بالترجمة لأن الحديث هو فيها في قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خامسة. والحديث يدل على أن سجدتي السهو بعد السلام، لكن هناك أحد أخرى قالت أنها قبل السلام كما مر معنا. نعم. باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي. هذه الترجمة باب التشهد لسجود السهو بعد السلام، معناها هو أن على ما ترجم المصنف هنا هو أن من سجد سجدتي السهو هل يسلم مباشرة أو يأتي بالتشهد، يعني تشهد آخر غير تشهد الصلاة، يعني تشهد خاص بعد سجدتي السهو. فإذا كأنه يأتي بتشهدين، تشهد الصلاة وتشهد آخر بعد سجدتي السهو، هذا هو معنى الترجمة. فقال باب التشهد لسجود السهو بعد السلام، لكنه قيده بعد السلام على معنى أنه إذا كان سجود السهو من المواطن التي يكون فيها بعد السلام فإنه يأتي بالتشهد، يعني تشهد آخر ثم يسلم، هذا معنى الترجمة. قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي. هذا الأمر محل خلاف كبير بين أهل العلم، وأغلب الأحاديث التي جاءت في أحكام من سجود السهو ليس فيها ذكر للتشهد بعد سجدتي السهو، وإنما سجد وسلم. والمسألة فيها خلاف كما تلاحظون، ولكن الصحيح أنه لا يتشهد حتى ولو كان السجود بعد السلام. وحديث عمران هذا فيه مقال وفيه ضعف، والأحاديث الأخرى الصحيحة تخالفه، حتى بما في حديث مسعود الذي فيه السجود بعد السلام، لكنه لم يذكر فيه تشهد. وأما إذا كان قبل السلام فمعلوم يعني أنه أيضا لا يتشهد، لأنه إذا كانت السجدتان سجدتا السهو قبل السلام فإنه لا يتشهد اكتفاء بالتشهد الأول، التشهد الذي في الصلاة، التشهد الأصلي الذي في الصلاة. وإنما الخلاف أقوى إذا كان سجدتا السهو بعد السلام، فهناك من قال أنه يتشهد، وهذه هي ترجمة المصنف. والموفق في المغني أيضا بسط القول في هذا وأشار إلى أن كأنه يميل كذلك إلى أنه يتشهد، ولكنه أيضا فيما يعني أعرف أنه أطلقها أيضا، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده، إنما ذكر أن هناك تشهد بعد سجدة السهو، ولكن الذي يبدو والله أعلم أنه لا يتشهد وإنما يسجد سجدة السهو ثم يسلم. هذا هو المقصود بهذه الترجمة، وهذا هو حكمها. ومرادهم بالتشهد طبعا كما هو معلوم يعني قراءة التحيات والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل هنا الشوكاني عن بعض الأئمة أنه يقول يراد بالتشهد أن يذكر الشهادتين فقط، وهذا معلوم أنه غير مراد لو ثبت، فإن المقصود بالتشهد التشهد المعهود وهو تشهد الصلاة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة، فما معناه؟ وهل هناك فرق بين البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب؟ من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة، نعم، على معنى أنه عليه أن يصلي حتى يغلب جانب الشك في الزيادة، يعني أن تشك في زيادة خير من أن تشك في نقصان، هذا هو المقصود. أن تشك في أن تجعل جانب الزيادة هو الأغلب خير من أن تصلي وأنت في نفسك مغلب لجانب النقصان، هذا هو المقصود، على معنى أنه يأتي بفعل حتى يطمئن ويجعل الرجحان والشك في جانب الزيادة، هذا هو المقصود، على معنى أنه إما أن يبني على الأقل أو اليقين أو يتحرى. وهذا هو الجواب على السؤال الثاني، قال: وهل هناك فرق بين البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب؟ أظني ذكرت قبل قليل الفرق بينهما، وأن البناء على الأقل قالوا إنه يكون في حق المنفرد أو في حق من لم يغلب على ظنه شيء، يعني لم يغلب على ظنه شيء فليس له مجال أن يتحرى وأن يتلمس الصواب، فمثل هذا ينظر إلى يأخذ بالأقل الذي هو البناء على اليقين، والبناء على اليقين هو البناء على الأقل، لأن الأمر المستيقن هو القلب. مثلا شك في اثنتين أو ثلاثا، فمعلوم أن اثنتين موجودة جزما، وإنما الشك في الثالثة هل أتى بها أو لم يأتي بها، فإذا اليقين هو الأقل. ومثله الطواف، حينما يطوف الإنسان ويشك هل هو في الشوط الثالث أو الرابع، فالشك في الرابع، أما الثالث فهو المتيقن، فإذا الأقل هو المتيقن. أما فيما يتعلق بتحري الصواب فهو إذا كان عنده ظن وغلبة ظن فله أن يتحرى ويأخذ بغلبة الظن ولو لم يأخذ بالأقل، كما لو لا يأتي لي اثنتين أو ثلاثة لكن غلب على ظني أو ظن أنها ثالثة فله أن يجعلها ثالثة، ولا نقول عليك أن تأخذ بالأقل. فهذا هو الفرق بين الأمرين. هذه جديدة ولا؟ يقول أرجو تفصيل ما حكاه العراقي عن جماعة من أهل العلم أنهم يجيبون على الشاك الإعادة 3 مرات كما روي عن طاووس، ولماذا خصصوا هذا العدد؟ وهذا المصلي إذا لم يستيقظ من أول مرة يعتبر من المحسوسين. لا، هذا ما يبدو لي ظاهر أبدا، يعني قضيت أن يعيد 3 مرات هذا ليس بظاهر، وإنما يأخذ الإنسان بما غلب على ظنه أو بالبناء على اليقين الذي هو بناء على الأقل كما ذكرنا. أما أن يأتي بها 3 مرات هذا لا يبدو ظاهرا، وقد يكون هذا من نسميها يعني تجاوزا بعض الآراء والأقوال التي فيها شذوذ تنسب عن بعض العلم، كما أن في المذاهب أيضا في أقوال بعض المذاهب شذوذ، حتى عند الحنابل، عند الحنفية، عند الشافعية، عند المالكية أقوال تكون بعيدة عن قواعد الشريعة وعن أصولها وعن عموم الأحاديث. فمثل هذا أنه يأتي بها 3 هذا لا يسنده الدليل، وإنما في في في حالات الشك هو أن الإنسان يطرح الشك وليبني على ما استيقن إن كان أخذا بالأقل أو أيضا أخذا بغلبة الظن في تحري الصواب. يقول أرجو التفضل بشرح ما ذهب إليه بعض العلم أن من شك في ركعة وهو مبتدأ بالشك لا مبتلى به يعاد، وما معنى أن المبتلى الذي يمكنه أن يتحرى يعمل بتحري؟ نعم، هناك مبتلى وهناك مبتدأ. المبتدأ هو الذي ليس شكاكا، ليس كثير الشك، وهذا أغلب بني آدم، أغلب بني آدم أن كل إنسان معرض للنسيان وللشك، فهذا نعم يتحرى إما بناء على اليقين كما سبق، وإما أن يتحرى بحيث يأخذ بالأقل. أما إذا كان مبتلى الذي هو الموسوس، بعض الناس يشك في كل ركعة ويشك في كل حركة وفي كل فعل وفي كل قول، هذا موسوس، هذا لا يلتفت إلى هذه الشكوك، لأن هذا لن تنتهي صلاته ولا ينتهي شكه ولا وسواسه. وهذا كثيرا ما يكون مع أحيانا بعض الكبار سواء كانوا رجالا أو نساء، بعض العجائز وبعض الشيوخ يصيبهم نسيان كثير ويشكون، هذا لا يلتفت إلى مثل هذه الشكوك أبدا، وإنما يأخذ بغلبة ظنه. وكذلك أيضا بعض الوسوسين، بعض العباد الموسوسين يصل به الحال إلى مثل هذا، فهذا يسمى مبتلى، هذا لا يمكن أن ينتهي حاله. أما المبتدأ هو الذي يشك كما يشك الناس مرة أو نحو ذلك في ركعة أو في قول أو في صلاة واحدة، بينما الذي يشك في كل فعل وفي كل حركة ويأتي بكل هذا غالبا هذا وسواس لا ينبني عليه حكم، لا ينبني عليه حكم، وإنما يأخذ بما غلب على ظني ولا يلتفت إلى كثير من هذه الوساوس، وإنما هذه وساوس لا يسجد لها سجود سهو ولا يبني عليها أفعال ولا أحكاما بحيث يأتي بأشياء زائدة بناء على هذا الوسواس. رجل صلى صلاة العشاء ثم قام في الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول فقام في الثالثة، ثم رد عليه المأمومون بسبحان الله فرجع إلى جلوس التشهد الأول فما حكم الصلاة؟ ما دام أنه لم يشرع في القراءة فإن رجوعه صحيح، لكن يقول العلماء إنه مكروه، يقول العلماء إن رجوعه مكروه، لكن إذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع إذا كان عالما بالحكم، ما إذا كان جاهل الصلاة صحيح، لأن أحيانا بعض الأئمة يجهلون هذه الأحكام، وإنما الكلام في من يعلم الحكم. أما إذا كان يجهل ولو كان شرع في القراءة فلما سبح ورجع إذا كان جاهلا فإنه يعفى للجهل، أما إذا كان عالما بالحكم فإنه لا يرجع، كما فعل المغيرة أو ما بيده قال انهضوا، المغيرة بشعبة كما مر معنا لأنه يعلم الحكم، أو ما علمه من قال قوموا، يعني أشار إليهم أن انهضوا لأنه يعرف الحكم. أما إذا كان لا يعرف ولو كان شرع في القراءة ثم رجع فالصلاة صحيحة إن شاء الله. ما هو الحكم في من قال في خطبه إن الحمد لله؟ الخطبة صحيحة إن شاء الله، إن قال إن الحمد لله صحيح، لأن المقصود هو البدء بالحمد، والمراد بالحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، فإن بدأ بإن الحمد لله هو تقرير جملة اسمية، والجملة الاسمية أيضا كالحمد لله، إن الحمد لله والحمد لله بمعنى واحد، والجملة الاسمية تفيد الاستمرار والدوام واللزوم. بينما أحمد الله هذا فعل زمني يدل على حتى ولو أيضا بدأ أحمد الله مثلا في خطبته قال أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله فإنه يكفي، فصحيح إن شاء الله، فكل ذلك صحيح إن شاء الله. بل من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بإن خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه. يقول قوله اللهم لك سجدت ولك أسلمت بك ما وبك آمنت أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله وصوره، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وفي حديث غيره، لكن فيما أحفظ يختلف بعض الألفاظ. اللهم لك سجدت وبك آمنت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخر. ما حكم قراءة القرآن والدعاء في السجود؟ أما الدعاء في السجود فهو محل الدعاء، السجود محل الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فيكثر من الدعاء. أما قراءة القرآن فإنه لا يقرأه إلا قائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيته أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فلا يقرأ، لكنه لو قرأ فإن الصلاة لا تبطل الصلاة لأنه من جنس الصلاة، أتى بقول من جنس الصلاة لكنه لا يتعمده، لكن لو أتى به أو قرأ. أما إذا أتى بأدعية قرآنية فإنه لا شيء في ذلك، كما لو قرأ في السجود ربنا أتنا في الدنيا حسنة أو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون الخاسرين بقصد الدعاء فإنه لا مانع، أو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فإنه لا شيء في هذا لأنه دعاء وهو يقصد الدعاء وليس التلاوة. يقول سئل عن قذف الرجل للرجل ويقول له كافر أو يهودي ويقول له يا خبيث وقد سمعه ناس وهذا الكلام بعد إلى آخره، هذا عليه إن لم أولا هو لا يجوز أن الإنسان يقول لأخيه مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فإن فقد باء بها أحدهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى أنه إن كان كما يقول وإلا فإنه ترجع إلى صاحبه نسأل الله السلامة، فلا يجوز الإنسان أن يكون سبابا ولا أن يأتي بهذه الألفاظ الشنيعة كان يقول له يا كافر أو يا يهودي لأن اليهودي كافر أو يا نصراني ونحو ذلك، فإنه لا يجوز. وإن عفى وسامح فيما يتعلق بحقه فهذا خير، ولعله أن يرعوي ويخجل من نفسه، وإن أراد أن يطالب بحقه فإنه يرفع أمره للقاضي فإنه ينصفه. وكذلك عفى ما يتعلق بالقذف لأن هذا ليس قذفا، القذف هو الكلام في أو اتهام في كالزنا واللواط، هذا هو القذف، لو قال له يا زاني أو يا لوطي ونحو ذلك فإن هذا هو القذف الذي يوجب الحد. يقول أرجو ذكر المواضع التي سجد في أجلها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيما مر معنا فيما يحضرني الآن هي خمسة مواضع، ولهذا الظاهرية يقولون أنه لا يسجد إلا في هذه الخمسة، منها خبر ابن مسعود الذي قام إلى خامسة، وعبد الله بن بحينة أيضا كذلك استدم قائما فلم يرجع، وقام إلى إلى إلى إلى في له في خبر أبي سعيد قولنا وقول وليس فعل، من من من من شك أن صلى اثنتين أو ثلاثا فليجعلها اثنتين ونحو ذلك، هذا هو الذي يحضرني الآن. ماذا يفعل المسبوق مع إمام ساعة في رباعية فصلى خامسة وكان المسبوق بركعة وقد سجد الإمام بعد السلام، إذا قام إلى خامسة وتابعه المأموم المسبوق، فإذا كان المأموم يعتقد أنها خامسة وهو نواها قضاء فإنه يصح. إذا كان المأموم يعرف أن المسبوق هذا يعرف أنها خامسة ولكنه قام مع إمامه بنية أنها الثانية في حقه، لأنه معلوم لنفترض مثلا أنه لم يدرك إلا ركعة مع الإمام، ثم قام الإمام إلى خامسة ويعرف هذا أنها خامسة، فلو نجعلها هي الثانية ثم يكمل. أما إذا كان لا يعلم وقام مع الإمام، فبعض العلماء يقول أنها زائدة في حق حتى في حق المسبوق، وعلى أن يأتي بثلاث، وبعضهم يقول لا إنها تكفي وتكون ثانية ويأتي بالبقية. ويبدو والله أعلم أن الأمر في هذا واسع. المعلوم في مدة المسح على الجوربين 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فمتى يبدأ مدة المسح ومتى ينتهي، وهل يجوز المسح على الشراب العادي من القماش؟ نعم، مدة المسح للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. يبدأ المسح أو يبدأ حساب المدة من حدث بعد لبس. ما معنى من حدث بعد لبس؟ يعني أنك لو لبست، لو توضأت، كنت على طهارة توضأت، ثم لبست الخفين أو الجوربين إذا كان صفيقين، ولبست الشراب يعني لبسته في صلاة الفجر، وبقيت على طهارة حتى صلاة الظهر أو حتى الساعة الواحدة مثلا، بقيت على طهورك الأول حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، فلما جاءت الساعة الواحدة وصليت الظهر انتقض وضوءك، يبدأ الحساب من عند الانتقاض اللي هي الظهر الساعة واحدة. فإذا جاء الساعة الواحدة من الغد تكون انتهت مدة المقيم، وإذا جاء 3 أيام تكون انتهت مدة المسافر. فإذا يبدأ حساب المدة من حدث بعد لبس. أما الشراب فيجوز المسح عليه إذا كان لا يصف البشرة، يعني متين إلى حد ما، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، وبخاصة أن الناظر في حال الصحابة رضوان الله عليهم كانت جواربهم مرقعة وممزقة، فعلى كل حال ما يسمى جوربا وشرابا، وإن كان ينبغي الإنسان يأخذ بالحال الأكمل والأحوط، لكن إذا كان غير واجد وهذا هو الذي عنده، فإن المسعى الخفين مبني على التيسير والتخفيف والترخيص، فيأتي منه المكلف بما يستطيع. فعلى كل حال إن شاء الله المسعى الجوربين مشروع ومجزئ إن شاء الله. إذا كان على المأموم إكمال بعدما يسلم الإمام، وقد سجد الإمام للسهو وسجد معه فسلم الإمام وقام المأموم لإكماله، فهل عليه سجود ثاني للسهو قبل ما يسلم، أم يكفي السجود الأول مع الإمام؟ لا يكفي السجود الأول مع الإمام إلا إذا سهى هو فيما بعد وهو يقضي مثلا السهو، فإنه يسجد كما ذكرنا. يقول بعض الناس السلام في صلاة الجنازة مرتين كالصلاة، بل يزاد وبركاته. يجوز هذا وهذا، صلاة الجنازة له أن يسلم تسليمتين وتسليمة واحدة، ولكن الأولى والأغلب في النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، لكن لو سلم تسليمتين فهو مشروع إن شاء الله ولا ينكر. في باب التشهد بعد سجود السهو، هل يصح الدعاء قبل السلام منها كقول الحق ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا؟ هذا كما قلنا قبل قليل أنه يسلم مباشرة، إلا على قول من يقول إنه يتشهد، يتشهد إذا كان السهو بعد السلام قالوا يتشهد، فإذا تشهد فإنه يأتي بكل ما يأتي به التشهد المعتاد، كما لو قال يترب أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر إلى آخره. محرم بالعمرة مريض مرضا لا يستطيع معه الاستواء قائما، ولبس سروالا بدلا من الإزار مخيط، فهل عليه كفارة؟ إذا كان محتاجا للبس السراويل فلا مانع أن يلبسها، ولكن يكون عليه فدية، عليه فدية إذا كان محتاج. أما إذا كان لم يجد ما عنده إزار فإنه يلبس السراويل ولا شيء عليه. أما إذا كان يجد لكنه لبس للحاجة كما في حال السؤال فيما يبدو، فإنه له أن يلبس لكن عليه فدية. وهذه الفدية هو مخير بين أن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين، أو أن يذبح شاة، مخير أن يفعل.